بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم قراءة وتعليقا على مقدمة كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على مقدمة ابن أبي زيد رحمه الله، والذي يبث عبر إذاعة ابن أبي زيد. وقد توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله: على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. تكلمنا في الدرس الذي مضى وبالتفصيل عن هذه الصفة، صفة الاستواء، وذكرنا أنها صفة فعلية لله سبحانه وتعالى، وذكرنا أيضا ما يتعلق بمعاني الاستواء، يأتي بمعنى الارتفاع والعلو والصعود والاستقرار، كل ذلك تكلمنا عنه بالتفصيل. ونشير أيضا إلى أثر الإمام مالك رحمه الله، والذي ذكره العلماء بقولهم إن هذا الأثر يقال له ميزان الإمام مالك الذهبي، لأن كل الصفات تدخل في هذا الميزان. وذلكم عندما سئل رحمه الله عن كيفية الاستواء، فقال كلمته المشهورة والذي صارت ميزانا ونبراسا لأهل السنة: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فعندما تأتي إلى صفة الاستواء، تجد أن الإمام مالك رحمه الله عندما سئل عن الكيفية ذكر أن الاستواء معلوم، يعني في لغة العرب يعرفون معاني الاستواء، أما كيفية الاستواء فهذا أمر غيبي لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى عنه، فلا يجوز الخوض فيه. لهذا قال: والكيف مجهول، والإيمان به، يعني الإيمان بالكيف وأيضا بهذه الصفة وأن لها كيفية، هذا واجب، لكن لا يجوز السؤال عن هذه الكيفية، بل هو بدعة، والسؤال عنه بدعة. ثم قال: وعلى الملك احتوى، يريد بذلك رحمه الله الرد على من أول وحرف هذه الصفة، لأن المعتزلة والجهمية ومن لف لفهم من أهل البدع عندما جاءوا إلى صفة الاستواء لم يقبلوها، ولم يفسروها كما فسرها أهل السنة، ولم يثبتوا حقيقتها، إنما قالوا استوى بمعنى استولى، فالله عز وجل استولى على الملك. فمعروف عند أهل السنة، وهذا شيء مجمع عليه، أن الله عز وجل مالك لكل شيء، العرش وغير العرش، بل ما من ذرة في الكون إلا والله عز وجل خلقها وهو مالكها سبحانه وتعالى، كما قال الله جل في علاه: له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. فما من ذرة ولا ورقة يابسة ولا كذلك شيء في هذه الدنيا إلا والله خلقه وقدره وهو مالك له. فأراد المؤلف عليه رحمة الله أن يقول: لا يصلح أن تفسر هذه الصفة، صفة الاستواء، بأن المقصود بها الاستيلاء وأن الله استولى على الكون أو على الملك، وهذا معنى باطل وله عدة لوازم باطلة، والمقام لا يتسع لذكر هذه اللوازم، لأن صفة الاستواء ذكرناها بالتفصيل في درس قد مضى ويكفي في ذلك. أما قولهم أن استوى استولى، هذا لا يقبل لا شرعا ولا لغة ولا عقلا، لأن فيه لوازم باطلة. ومن أهم هذه اللوازم أن الاستيلاء، ماذا تقصدون عندما تقولون استولى؟ هل هناك من كان على هذا الملك وهذا الكون فجاء الله عز وجل فنازعه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ثم بعد ذلك وبعد ذلك النزاع استولى على الكون أو استولى على الملك؟ كل ذلك باطل. فالله قبل أن يخلق العرش وهو يملك كل شيء سبحانه وتعالى، فعندما نقول استوى على العرش يعني ارتفع وعلى جل في علاه، ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير، هذا ما أراده المؤلف عليه رحمة الله. وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالكلام عن الأسماء والصفات وعن منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه، وينفون كذلك ما نفى الله جل في علاه عن نفسه، ويثبتون أيضا ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وينفون عنه ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. توحيد الأسماء والصفات لا شك أنه من أجل وأعظم أبواب التوحيد، بل من أشرفها وأعظمها قدرا. لماذا؟ لأن الكلام فيه هو الكلام عن الله جل في علاه، فالكلام في الصفات كالكلام في الذات. والصفات كلنا يعرف أن الصفة والوصف تارة يراد به الكلام الذي يوصف به الموصوف، كقول الصحابي في الحديث المشهور عندما كان يقرأ قل هو الله أحد وسئل عن ذلك قال أحبها لأنها صفة الرحمن. وتارة يراد بالصفة والوصف ما يتعلق بالمعاني التي دل عليها الكلام كالعلم والقدرة، فالعلم يدل على أن الله متصف بالعلم فهو العليم، وكذلك القدير يدل على صفة القدرة. هكذا طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات، ومنهج السلف الصالح قام على ذلك، قام على قواعد عظيمة وأصول عظيمة في إثبات هذه الأسماء وفي إثبات هذه الصفات، فيقرون بجميع ما جاء وورد من الأسماء والصفات في الكتاب وفي السنة، ويثبتون أن هذه الصفات لها حقائق ولها معان، وكل صفة لها معناها ولها حقيقتها وماهيتها وكيفيتها. أما المعاني فمعلومة معروفة في لغة العرب، وأما الكيفية فنحن لا نعلمها، لا يعلمها إلا الله جل في علاه. فكما أننا لا نعلم ذات الله سبحانه وتعالى، لا نعلم ذات الله، كذلك لا نعلم ما يتعلق بالصفات وحقيقة الصفات وكيفية الصفات، لكن المعنى معروف. إذن الكلام في الصفات هو في الحقيقة فرع عن الكلام في ذاته سبحانه وتعالى. لا يجوز لمسلم أن يثبت شيئا لم يثبته الله ورسوله، ولا أن ينفي شيئا كذلك لم ينفيه الله ورسوله، ولكن القاعدة العامة أن ما كان من صفات الكمال فيثبت لله سبحانه وتعالى كما جاء في الكتاب والسنة، وكل ما كان فيه نقص بوجه من الوجوه ينفى عن الله جل في علاه. وإذا نظرنا في أهل البدع وفي الطوائف الضالة سنجد أنهم يخالفون أهل السنة في هذا. أهل السنة يقررون ما قرره المؤلف، أن هذه الصفات والأسماء لم يزل الله سبحانه وتعالى بجميعها، وهي ليست مخلوقة ولا محدثة. لو نظرنا في آراء الطوائف الضالة كالجهمية والمعتزلة ومن لف لفهم من الأشاعرة والماتوريدية والروافض، سنجد أنهم يتفقون على مخالفة أهل السنة والجماعة. فالجهمية مثلا ينفون الأسماء والصفات ويعطلونها، وتجدهم لا يثبتون شيئا لله، بل يسيرون على طريقة النفي وعلى طريقة السلوب كما قالوا. ما معنى السلوب؟ يعني العدم المحض. فيأتي فيقول الله ليس بعالم ولا سميع ولا بصير ولا متكلم ولا ولا، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، لا داخل الكون ولا خارجه، لا متصل بالكون ولا متصل، لا مباين ولا محايث. كل ذلك من عقيدة الجهمية، وهي من أبطل العقائد وأخبثها وأفسدها، ولهذا كفر السلف الجهمية. المعتزلة أيضا تنفي الصفات، لا تثبت شيئا من الصفات، إنما تثبت الأسماء. ما هي هذه الأسماء عند المعتزلة؟ أعلام، أعلام محضة لا تدل على المعاني، ومن المعتزلة من تنفي الصفات وتثبت الأسماء على أنها بمعنى متعلقاتها، وهذا أيضا باطل، لأن العلماء قسموا المعتزلة إلى قسمين، وعلى كل حال كلا القسمين على باطل وعلى ضلال. الأشاعرة يزعمون أنهم يثبتون بعض الصفات، منهم من يثبت 7 من هذه الصفات، ومنهم من يثبت 20 صفة. أما الأشهر والأكثر من الأشاعرة هم الذين يثبتون 7 صفات فقط: صفة القدرة، وصفة الإرادة، وصفة العلم والحياة، وصفة السمع والبصر والكلام، حتى إنهم يطلقون عليها الصفات العقلية. لماذا؟ قالوا لأن العقل دل عليها قبل أن يأتي السمع، يعني قبل أن ترد النصوص من الكتاب والسنة، فإن العقل يثبت هذه 7 صفات، لأن الكائن والموجود لا يقوم إلا بهذه الصفات، ولا يكون موجودا إلا بهذه الصفات. فلا يقال إن هذا الرب لا قدرة له ولا إرادة ولا علم ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام، فالعقل يدل عليها، إذن هنا أثبتناها. وإذا قيل لهم ماذا تقولون ببقية الصفات التي أثبتها الله سبحانه في السمع أي في الكتاب والسنة، يقولون لا نثبت شيئا من ذلك، فيؤولون ويفوضون. هذه الطرق كلها طرق أهل البدع والضلال، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وباقي الفرق الذين وافقوا هؤلاء. هؤلاء الثلاث الفرق هم الأصول في هذا الباب. ثم جاءت الروافض والزيدية، وجاءت الماتوريدية، وهكذا أيضا الكلابية، كلهم على هذه الطريق، على هذا المنهج وعلى هذا الطريق، أي أنهم لا يثبتون ما أثبت الله لنفسه، ولا كذلك يثبتون ما أثبته النبي عليه الصلاة والسلام لله سبحانه وتعالى. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون. فالشاهد من هذا كله أن المؤلف عليه رحمة الله سار على طريقة السلف، فأثبت ما أثبته الله لنفسه. وإذا نظرنا في كلام المتقدمين من الصحابة ومن كذلك التابعين وعلماء أهل السنة، سنجدهم أنهم يثبتون ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه، بل إن أهل السنة قد أجمعوا على ذلك. ومن قرأ في كتب العقائد سيجد الشيء الكثير من إثباتهم للإجماع وعدم الخلاف والاتفاق على هذا المنهج العظيم في أسماء الله وصفاته. فأهل السنة يعتقدون أنه يجب الإيمان بالغيب، والإيمان بالأسماء والصفات من الإيمان بالغيب، لأن ما يتعلق بالكيفية وبحقيقة الصفة الله عز وجل أخفاه ولم يخبرنا عنه. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فمن تمام الإيمان بالغيب أنك لا تتكلم في شيء أنت لا تعلمه، وأسماء الله وصفات الله هي من هذا الباب. العقل لا يجوز لنا أن ندخل العقل في هذا الباب، العقل فيه قصور ولا يدرك كل شيء، والله عز وجل نهانا أن نخوض فيما ليس لنا به علم، كما قال الله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة باختصار فيما ذكره المؤلف رحمه الله. فيجب أيضا في المقابل كما أشرت أن ننزه الله عن كل نقص وعن كل عيب، وكذلك لا يجوز لنا أن نشبه الله بخلقه، فلا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه. أهل السنة ينزهون الله عن كل صفة نقص وعن كل صفة عيب، هذه هي قاعدتهم. وأما صفات الكمال فهي تثبت لله سبحانه وتعالى على وجه يليق بكماله وعظمته وجلاله، وهذه هي طريقة سلف الأمة وطريقة الأئمة عليهم رحمة الله. فإذا تكلموا في هذا الباب يبنون هذا الباب على هذين الأصلين العظيمين: أن تنزه الله سبحانه وتعالى فليس كمثله شيء، وأن تثبت لله أيضا صفات الكمال، فلا أيضا لا تشبهه بمخلوقاته، لأن من شبه الله بخلقه فقد كفر، وهذا بإجماع العلماء لا خلاف بينهم. الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا كان نعيم بن حماد رحمه الله وكثير من السلف كإسحاق بن راهويه كانوا يصرحون بذلك، أن من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، وفي المقابل أيضا من أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وكل ما جاء في الكتاب والسنة مما أثبته الله لنفسه ليس فيه تشبيه ولا تمثيل بخلقه، فاتفق السلف على تنزيه الله سبحانه وتعالى. وقد أشرت إلى إنكار الجهمية والمعتزلة وتأويل وتحريف الأشاعرة، وأن هذه من الفرق الضالة التي هلكت وفارقت السلف ومنهج السلف في ذلك. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الكلام عن صفة الكلام، وهي صفة تليق بالله جل في علاه، صفة ثابتة جاءت النصوص في الكتاب والسنة على إثباتها. فالكلام صفة ذاتية باعتبار، وهذا الاعتبار هو اعتبار أصل الصفة، وهناك اعتبار آخر وهو أنها صفة فعلية باعتبار أفرادها كما قرر ذلك أهل السنة، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، والعقل كذلك دل عليها. أما القرآن الله يقول فيه سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ويقول أيضا سبحانه في ذكر موسى وفي ذكر قصة موسى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان كما جاء في الصحيحين. والأحاديث في هذا كثيرة، الله يوم القيامة ينادي آدم: يا آدم، فيقول آدم: لبيك وسعديك، فينادي بصوت. في الصحيحين أيضا هذا الحديث: يا آدم. إذن الله يتكلم على الحقيقة، وقد أجمعت الأمة على إثبات هذه الصفة. ولهذا كثير من العلماء نقلوا اتفاق وإجماع أهل السنة على أنهم يثبتون هذه الصفة ولا يحرفونها ولا يؤولونها ولا يشبهون الله بخلقه. ثم إن العقل يدل على هذا، صفة الكلام هي في الحقيقة صفة كمال، لأن ما هو الشيء الذي هو ضد الكلام؟ البكم. الرجل إذا كان لا يتكلم يقال له أبكم أو أخرس، فإن كان أبكم أو كان أخرس فهذه صفة نقص، لأنه لا يستطيع أن يتكلم، وهذا نقص فيه. ولهذا الله عز وجل عاب العجل الذي اتخذه قوم موسى، اتخذوه إلها يعبدونه من دون الله، فالله عز وجل بين نقصه بأنه لا يتكلم، لأن هذه صفة نقص. فقال الله عز وجل عن ذلك: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. وفي آية أخرى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. فهذا فيه عيب، هذا فيه أن الله عاب العجل. لماذا عاب العجل؟ لأنه مسلوب الكلام، لا يستطيع أن يتكلم، وهذه صفة نقص. فهل الله سبحانه وتعالى الرب العظيم الإله المعبود يليق به أن يقال إنه لا يتكلم فتسلب عنه هذه الصفة؟ وقد أثبتها في كتابه، وأثبتها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. فإذا كان الله عاب هذا العجل، فهل يقال إن هذه صفة كمال؟ ما كان الله سبحانه وتعالى ليعيب هذا الإله المزعوم الذي هو العجل بما هو عيب فيه، حاشا سبحانه وتعالى وتقدس عن ذلك. إذن أهل السنة يثبتون هذه الصفة، وهي صفة قائمة بذات الله، لم يزل متكلما ولا يزال يتكلم متى شاء كيف شاء وباللغة التي شاء، ويتكلم مع من شاء. ولهذا يوم القيامة يتكلم مع آدم، ويتكلم كذلك سبحانه مع الملائكة، وهذا كله ثابت في الكتاب والسنة، والأدلة على ذلك كثير. وأهل الباطل في هذا معروف قولهم، أنكروا أن يتكلم الله سبحانه وتعالى بحرف وصوت. أهل السنة يثبتون الكلام على حقيقته، وأن الله يتكلم سبحانه وتعالى بحرف وصوت، وهذا هو مقتضى الأدلة لمن نظر في هذه النصوص التي وردت في الكتاب والسنة. الله عز وجل في القرآن أثبت لنفسه النداء والمنادات، كقوله تعالى: وناديناه من جانب الطور. إذن الله ناداه وأثبت لنفسه المناجاة، وأثبت أنه يتكلم وأن كلامه مسموع، كما في الآية التي مرت: فأجره حتى يسمع كلام الله. والمسموع كيف يكون؟ المسموع لا يكون إلا بصوت، كما أن النداء أيضا لا يكون إلا بصوت وحرف. ولهذا في القرآن جاء ما يدل على أن من قرأ حرفا فله كذا وكذا من الثواب. إذن هذه الآيات التي هي من كلام الله فيها حروف: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم صاد، هذه كلها حروف، ألف لام راء صاد قاف. فكون النصوص وردت في ذلك وبذكر الحروف وبإطلاق الحرف على كلام الله، هذا يؤكد ما قرره أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بحرف وصوت، خلافا لمن قال من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، قالوا كلام الله بغير حرف ولا صوت. ولا نثبت ذلك لله، ولو أثبتنا ذلك لله لشبهنا الله بالمخلوقين، فتعالى الله، هكذا يزعمون، وكلامهم من أبطل الباطل، بل هم حرفوا هذه الصفات. والسبب في وقوعهم في هذا البلاء أنهم لا يتصورون من هذه الصفات إلا ما للمخلوق، بخلاف أهل السنة. أهل السنة يقولون هذه الصفات تليق بكماله، تليق بعظمته، تليق بجلاله. ولهذا قالوا أول من أنكر الحرف والصوت وزعم أن هناك كلاما، أن هناك كلاما نفسيا لله، هو ابن كلاب عبد الله بن سعيد، هو الذي أحدث هذا القول وابتدعه، وقال الله لا يتكلم إلا كلاما نفسيا ليس بحرف ولا بصوت. وهذا من تناقضات الأشاعرة ومن تناقضات أهل البدع، لأن الأشاعرة في الحقيقة هم كلابية، وقلدوا الكلابية في ذلك، وخرقوا إجماع السلف وإجماع الصحابة. الأمة كانت وما زال أهل السنة مجمعين على هذا الحق، ويثبتون الحرف والصوت في كلام الله، حتى جاء الكلابية وقلدتهم الأشاعرة في ذلك. فكلام الله مسموع، والمسموع لا يكون إلا صوتا، والصوت لا يكون إلا حرفا، وهكذا، وهذا ثابت. فأهل السنة والجماعة يقولون إن الله يسمع كلامه تارة بلا واسطة، كما سمعه موسى، سمي بالكليم، لماذا؟ لأنه كلم الله على الحقيقة وسمع صوت الله بلا واسطة. ولهذا ماذا قال المؤلف؟ قال كلم موسى بكلامه، يثبت هذه الصفة على حقيقتها. كذلك جبريل سمع كلام الله، وهكذا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله. فتأويل وتحريف هذا الأمر بأنه شيء نفسي أو شيء في القلب، كل ذلك مخالف للنصوص. والوحي، ما هو الوحي؟ الوحي هو كلام الله، وجاءت النصوص أن الأنبياء نزل عليهم هذا الوحي، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وقبل ذلك نوح وعيسى وأيوب ويونس وسليمان وداود. الله أخبر في القرآن عن هؤلاء جميعا أنه أوحى إليهم، وهذه الكتب هي من كلامه، سواء كانت التوراة أو الزبور أو القرآن أو الإنجيل أو صحف إبراهيم وموسى. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبت الله لنفسه، وقد اقتصرنا على بعض الأدلة، وإلا فإن الأدلة كثيرة، وسنتكلم أيضا عن الأدلة عندما يذكر المؤلف القرآن، لأنه سيعود مرة أخرى ويذكر القرآن وأنه كلام الله، لأن القرآن من كلام الله. وكلام الله عز وجل أيضا سيأتي كما جاء في القرآن: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فالقرآن من كلام الله، وهو صفة من صفاته لأنه من كلامه. قال وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. انتقل إلى صفة التجلي، وفي الحقيقة قد تكلم عن صفة الكلام ثم انتقل إلى التجلي ثم سيعود مرة أخرى ليتكلم عن القرآن، ففصل بين ما يتعلق بكلامه وبين القرآن بصفة التجلي، فقال وتجلى للجبل. وقد يقول قائل لماذا أدخل هذه الصفة؟ لأنه تكلم عن موسى وأنه كلم الله على الحقيقة، وأن كلامه صفة من صفاته سبحانه وتعالى، صفة ذاته لا خلق من خلقه. وسيأتي الكلام عن قول المعتزلة والجهمية أن القرآن مخلوق. ثم قال وتجلى للجبل لأنه تكلم عن ما يتعلق بموسى، وهذا التجلي جاء في القرآن وحصل لنبي الله موسى، كما في قوله تعالى قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، وهذا الذي قاله المؤلف، قال وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله سبحانه. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث أنس، وجاء كذلك عند الترمذي. وفي هذا الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية، فلما تجلى ربه للجبل، فأشار عليه الصلاة والسلام بيده، أشار بيده عليه الصلاة والسلام هكذا، يعني فسرها بعض الرواة أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار بيده الراوي حتى يبين ما يتعلق بالجبل، أنه أمسك بطرف إبهامه على أنملة إصبعه اليمنى. فقال راوي الحديث وهو حماد ابن سلمة يروي عن ثابت البناني عن أنس، وأما الذي يروي عن حماد هو سليمان بن حرب كما في رواية الترمذي، وعند أحمد من طريق معاذ بن معاذ عن حماد بن سلمة. ماذا فيه؟ سليمان ذكر هذا أنه أمسك بطرف إبهامه على أنمله أو على أنملة إصبعه اليمنى، قال فساخ الجبل وخر موسى صعقا. وموسى لم يتحمل هذا الموقف عليه الصلاة والسلام وهو بشر، ولهذا الله عز وجل أخبره أنه لن يراه، فقال لن تراني، والمقصود في الدنيا، لأن جسد موسى في الدنيا لا يتحمل هذا الأمر، والدليل أنه صعق، وهذا يدل على بشريته. ولهذا عندما قال الله له لن تراني ليس المراد أنه لن يراه البتة، وإلا لا كان قال له لا أرى، لا أرى يا موسى، يعني لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولكن المراد لن تراني في الدنيا، بدليل أن الجبل مع صلابته وقوته لم يثبت، وحصل أنه كما قال الله جعله دكا. وموسى أيضا بقوته عليه الصلاة والسلام صعق وما تحمل هذا الموقف. وكذلك يوم القيامة يتجلى الله عز وجل لعباده كما جاء في صحيح البخاري. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون التجلي، ماذا يقولون؟ يقولون هي صفة فعلية ثابتة لله سبحانه وتعالى. ما معنى التجلي؟ معناه الظهور. في لغة العرب إذا ظهر الشيء يقال تجلى، الظهور للعيان يقال له تجلي، وهذا جاء في كلام السلف. لهذا يوم القيامة يتجلى فيسجد له المؤمنون، أما من كان يسجد في الدنيا رياء يصير ظهره مثل الطبق لا يستطيع أن يسجد، فهذا فيه إثبات صفة التجلي لله. إذن ما معنى تجلى؟ معناه ظهر وبان. ولهذا أئمة اللغة كالخليل بن أحمد في كتابه العين لما ذكر هذه الآية فلما تجلى ربه للجبل قال رحمه الله أي ظهر وبان. يقول المؤلف وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. رجع رحمه الله إلى ما يتعلق بالقرآن والكلام عن القرآن، فهو تكلم عن صفة الكلام، ثم بعد ذلك تكلم عن التجلي لأنه يوافق ما يتعلق بموسى الذي كلم الله فهو كليم الله، ثم رجع إلى القرآن وقال وأن القرآن كلام الله، وهذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة. إذا جئت إلى المعتزلة والجهمية ما هي عقيدتهم في القرآن؟ يقولون هو مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، فكيف نقول القرآن كلام الله؟ يقولون هذه الإضافة مجازية، القرآن مخلوق، فإذا لا يثبتون أن القرآن صفة من صفات الله، وأن القرآن كلام الله كما يقول أهل السنة والجماعة، لا يقولون هذا. أهل السنة والجماعة ماذا يقولون في القرآن؟ عندما يعرفون القرآن يقولون هو كلام الله على الحقيقة، منه بدأ وإليه يعود، سمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى، وسمعه النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل، وقد نزل بلسان عربي مبين، نزل بلغة قريش، وتكلم الله به على الحقيقة بحروفه ومعانيه. هكذا يعرفون القرآن وهكذا يقولون وأجمعوا على ذلك. وقد استدلنا آنفا بقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. إذن كلام الله هنا المراد به القرآن، يعني أسمعه القرآن، وهذا بلا خلاف. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع القرآن، أجمع العلماء على ذلك. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى أيضا أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. أهل الكتاب، جاءت الآيات الكثيرة في القرآن يتكلم سبحانه عن أهل الكتاب في آيات كثيرة، ماذا صنعوا؟ حرفوا كلام الله، بل كانوا حريصين على هذا التحريف، فالله عز وجل فضحهم وبين حقيقة ما فعلوه، كانوا يحرفون التوراة ويحرفون الإنجيل، أما القرآن فما استطاعوا أن يحرفوه لأن الله عز وجل تكفل بحفظه، وهذا من خصائص هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، حفظ له القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولهذا قال الله كذلك عن أهل النفاق سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل. معروف أن هذه الآية تتكلم عن ما يتعلق بأهل الحديبية، وأن الله سبحانه وتعالى وعدهم بالمغانم، وعدهم بالفتح القريب، فالله قال يريدون أن يبدلوا كلام الله، فكان هؤلاء المخلفون ليس لهم حظ ولا نصيب في المغانم مع أنهم حرصوا على ذلك، فكان ما أخبر الله عنه أن أهل الحديبية وهم من أهل الجنة ورضي الله عنهم هم الذين يستحقون هذه المغانم، ففتح الله عليهم بعد الحديبية وغزوا خيبر فأخذوا تلكم المغانم في غزوة خيبر، وكان هذا في السنة السابعة. إذن هذا يتكلم عن ما يتعلق بوعد الله لأهل الحديبية بالمغانم والفتح القريب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول للقبائل، وماذا كان يقول أيضا للناس عندما كان يعرض نفسه بالموقف؟ كان يقول ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام الله. ماذا يقصد هنا بقوله أن أبلغ كلام الله؟ القرآن. كان يأتي إلى القبائل ويأتي إلى الناس ويتعرض لهم في الموسم وفي الحج فيقرأ عليهم القرآن، وقريش كانت تمنعه أن يقرأ القرآن. إذن القرآن كلام الله وهو منزل كما قال الله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذه الآيات فيها دليل على ما قلناه آنفا أن القرآن بلسان عربي وأن القرآن منزل نزل به جبريل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الروح الأمين هو جبريل، سمي روحا لأنه ينزل ما فيه حياة للأرواح، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. كل هذه الضمائر في هذه الآيات نزل به على قلبك بلسان عربي، كل هذا يعود على ماذا؟ على القرآن. فهل يقال إن هذا الذي نزل من عند الله وسمعه جبريل وأنزله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم يقال هذا مخلوق؟ هذه صفة من صفات الله، فالإضافة هنا هي إضافة صفة لموصوف. والآيات كما أشرت كثيرة، ويطول المقام لو حاولنا أن نستوعب أو أن نأخذ كل ما ورد في ذلك، إنما نأخذ ما فيه رد على أهل الباطل، فالدلائل كثيرة والنصوص وفيرة في ذلك، وهي تثبت ما أثبته السلف وأجمع عليه. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه، فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره، من شقي أو سعيد. هنا انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بعقيدة أهل السنة في القدر. ومعروف أن القدر يأتي وله عدة معان. يأتي القدر ويأتي القضاء، وكل واحد منهما معان. لكن ما هي العلاقة بين القدر وبين القضاء؟ لا شك أنك عندما ترى أهل السنة والجماعة وهم يتكلمون عن القدر يقولون أن المقصود من الكلام عن القدر هو أن الله قد علم مقادير الأشياء قبل أن توجد، فكل ما حصل ووقع وأحدث هو عن علمه وقدرته وإرادته سبحانه وتعالى. وهذا جاء بأدلة وبراهين قطعية وأجمع عليه السلف. إذن القدر هو ما يتعلق بسابق علم الله، وله مراتب أشار المؤلف إلى بعضها. والقضاء أيضا له عدة معان، يأتي بمعنى الوفاء، كأن تقول قضى دينه يعني وفى دينه، ويأتي بمعنى صنع، فاقض ما أنت قاض يعني اصنع ما أنت صانع، ويأتي بمعنى الأمر، ويأتي بمعنى الحكم، ويأتي بمعنى الخلق، فقضاهن سبع سماوات يعني خلقهن سبع سماوات. وقد يأتي بمعنى الإتمام، ويأتي بمعنى الفراغ من الشيء، فلما قضى صلاته عليه الصلاة والسلام يعني أتمها وانتهى منها، أو عندما فرغ منها، فلما قضى صلاته يعني فرغ منها. كذلك عندما تقول قضى أجلا كما في قوله تعالى قضى أجلا يعني أتمه، بل تأتي بمعنى القتل كما في قوله تعالى فوكزه موسى فقضى عليه يعني قتله، وتأتي بمعنى التقدير والإحصاء. هذه كلها المعاني في لغة العرب. لما جاء العلماء يفرقون بين القضاء والقدر قالوا القضاء هو الحكم الكلي، والقدر هو عبارة عن جزئيات. وطائفة تعكس تقول بل القدر هو الحكم الكلي والقضاء هو ما يتعلق بالجزئيات. لهذا ستجد أن العلماء لهم عدة أقوال في التفريق بين القضاء والقدر. طائفة ترى أن القضاء هو القدر والقدر هو القضاء، وطائفة تفرق وتجعل القضاء له معنى والقدر له معنى، وهكذا. وبعضهم قال القدر إذا اجتمع مع القضاء فالقدر له معنى والقضاء له معنى، أما إذا افترقا وجاء القدر وحده فالمقصود به القضاء والقدر، وهكذا القضاء إذا جاء وحده المقصود به القدر والقضاء، لكن إذا افترقا اجتمع، وإذا اجتمع افترقا. فإذا اجتمع في موضع واحد القضاء والقدر يحمل القدر على ما كان في الأزل وقدره الله وقضاه وكتبه في اللوح المحفوظ وعلمه قبل ذلك، وأما القضاء هو ما قضاه يعني حصل وخلقه وأوقعه بعد ذلك. وضربوا مثالا حتى يقرب المعنى في ذلك: إذا ذهبت إلى الخياط وتريد أن يخيط لك ثوبا، ماذا يصنع الخياط؟ أول شيء يصنعه بعد أن تختار ما تحب من الثياب، يأخذ المقاس فيقدر هذا المقاس. قالوا إذن هذا هو التقدير، فيأتي إلى الطول وإلى العرض فيحدد هذه المقاسات. فإذا صنع هذا الثوب وجهزه وأحدثه بعد ذلك وصار صالحا لللبس، يقول هذا هو القضاء. إذن القدر كان قبل أخذ المقاييس والتقدير، ثم لما انتهى منه وخاطه قضاه فلبسه هذا الرجل. قالوا إذن وكذلك القضاء والقدر، شيء قد قضاه الله سبحانه وتعالى في الأزل ثم بعد ذلك سبحانه قضاه. ولهذا من هنا جاء الكلام عن ما يتعلق بمراتب القدر، والمؤلف أشار إلى هذه المراتب عندما قال علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره. هذه المراتب سنذكرها، لكن قبل أن نذكر هذه المراتب أشير إلى أن القدر هو من أركان الإيمان، فقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن القدر أحد أركان الإيمان الستة التي لا يتم الإيمان إلا بها. ففي القرآن جاء ذكر هذه الأركان، وجاء أيضا في عدة آيات تدل على هذا الركن، كقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وجاءت النصوص لأن المؤلف ذكر وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وقد جاء هذا في بعض النصوص الصحيحة تشير إلى ذلك. أما بالنسبة لمراتب القدر فإنها أربع مراتب معروفة ومشهورة. المرتبة الأولى العلم، علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء قبل كونها، ثم الكتابة لها قبل كونها، ثم مشيئته لها سبحانه، ثم خلقه لهذه التي قد شاءها وكتبها. إذن هذه أربع مراتب اتفق أهل السنة والجماعة عليها، وكل هذه المراتب جاءت فيها النصوص. فمثلا مرتبة الكتابة، يقول الله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهكذا أيضا ما يتعلق بمرتبة الإرادة ومرتبة المشيئة ومرتبة الخلق ومرتبة العلم، كل هذا ثابت في الكتاب والسنة، والنصوص في ذلك كثيرة. ولهذا معروف أن الله سبحانه وتعالى لما خلق القلم قال له اكتب، فقال وما اكتب يا رب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، كما في صحيح مسلم. وجاء في الصحيحين عندما أسري به عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور قال حتى ظهرت لمستوى، يقول عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيحين حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، هذه الأقلام هي التي تكتب، يعني تكتب الملائكة مما يقضيها الله سبحانه وتعالى وينسخونه من اللوح المحفوظ، لأن الله قد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. ثم تأتي مرتبة الخلق، الله خالق كل شيء. إذن هذا يدل على أن القدر له أربع مراتب، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على إثباتها، وأن إثبات هذه المراتب هي أيضا من إثبات قدر الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد أن أهل السنة والجماعة كتبوا الكتابات الخاصة المتعلقة بهذا الركن في القدر، فتجد كثيرا من السلف ألفوا كتابات خاصة تتعلق بالقدر. والمؤلف أشار إلى أمر أيضا يتعلق بالهدى والضلال، وذلكم عندما قال يضل من يشاء فيخذله بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. هذه المسألة في الحقيقة تحتاج إلى تفصيل، ولعلنا نؤجلها إلى درس قادم إن شاء الله تعالى، وهي ما يتعلق بالهدى والضلال. ماذا يعتقد أهل السنة والجماعة في الهدى والضلال، وكذلك ما يتعلق بتنزيه الله سبحانه وتعالى عن الظلم، سنتكلم عنه في درس قادم، لأن المؤلف لما ذكر هذا قال بعدله، إذن الله منزه عن الظلم سبحانه، فقد حرم على نفسه الظلم، فإذا خذل من شاء من خلقه فهذا بعدله، وإذا هدى من شاء من خلقه فهذا من فضله، وفقه بفضله سبحانه. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن هذه المسألة، وهي ما يتعلق بالهدى والضلال. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.